إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خل مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، فلقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن تكلمنا عن الصرف، وهو بيع النقد بمثله أو بغيره، بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة. أخونا اللي سند على العمود بين لي شروط صحة بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة. ما تبصش في الأجندة، بصي على طول اللي قاعد جنبيه اللي بيضحك. أخونا. نعم. يدا بيد، مثلا بمثل. بيع الذهب بالفضة، وإن كان هناك تفاضل. جاز ذلك ما دام يدا بيد. لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، كيف شئتم. لا مانع أن أبيع دينار بعشرين درهم، لا مانع من التفاضل، لكن شريطة أن يكون التقابض في المجلس، التقابض في المجلس. أخونا اللي ورا العمود، لأن مش شايفه، لأن مش شايفه. ايوه انت اللي بص وراه. ما كنتش معانا. طب اللي هو له على منخور، كنت معانا الاسبوع الماضي. كنت معانا الاسبوع الماضي. خلاص يلا بين لي بيع المراطله. ما هو بيع المراطله؟ ما هو بيع المراطله؟ الاول بالاجل. شوف، قال لك بيع المراطلة بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد اسمه بيع مراطلة. طيب بيع النقد بإيه؟ بالعوض أو بالعرض اسمه بيع إيه؟ قلت يومها قلت لك اكتب ولا تنسى هذه الأشياء. بيع النقد بالعرض يقال له بيع إيه؟ ها؟ السلام. عرف لي بيع السلام عشان تبيه. بيع السلام هو فيه تقديم الثمن عن السلع. يبقى اذا بيع النقد بالعرض لكن مع تقديم الثمن وتاخير السلع يقال له بيع ايه؟ بيع السلام. طب بيع القسط هو؟ ها؟ تقديم السلع على الثمن. إذن بيع النقد بالعرض يقال له بيع الايه؟ بيع العوض، يقال له بيع العوض أو المعاوضة، أن أدفع ثمن وأشتري سلعة. وقلنا هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يقدم الثمن وإما أن تقدم السلعة. إذا قدم الثمن وأخرج السلعة يقال له إيه؟ بيع السلم. وإذا قدمت السلعة وتأخر الثمن يقال له بيع الأجر. هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي. واليوم معنا حديث شريف، هذا الحديث يقول فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. والحديث رواه الإمام البخاري عن المقدام ابن معد يكرب. المقدام رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن معد يكرب الكندي من كندة، وهو معدود في صغار الصحابة، معدود في صغار الصحابة، وتوفي سنة 89. البضع يطلق على السنة من كم لك أو العدد من كم لك؟ أنا سألتك أنت. البضع من 1 ل 9. الواحد اسمه ايه في العدد؟ اسمه نيف. ها؟ نعم؟ الواحد اسمه نيف. اما البضع من 3 ل 9. طب واحد يبقى نبيه كده يقول لي الزود من كم لكام؟ الزود من 3 ل 10 ومن 3 ل 9. طيب والعكرة؟ العكرة فلان عنده عكرة من الإبل، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ العكرة من كم لكام؟ لا أنت مش مذاكر عم سمين. حنفت من غير علم يا جماعة، الله يرحم اللي خلفوه. لازم يبقى فيه مذاكرة. لدرسنا قرابة 95 حديث، وإن شاء الله في امتحان، في امتحان إن شاء الله. الله هو بالترتيب كده يعني. أنا عرقت دون عرق إن شاء الله. لازم يكون في امتحان. المقدام ابن معد يكرب الكندي من صغار الصحابة، توفي 84، يعني 83 84 85 وانت ماشي، اختلاف بين اهل العلم. وليس له في صحيح البخاري الا حديثان، هذا الحديث وحديث اخر في كتاب الافعال. لم يروي له البخاري الا حديثين فقط، هذا الحديث وحديث اخر في كتاب الافعال. والحديث: ما اكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. انتبه، ما أكل أحد، هناك رواية عند الإسماعيلي في مسنده، أي من بني آدم، يعني مفسر: ما أكل أحد من بني آدم طعاما قط. هناك رواية عند الإسماعيلي بضم أو بتنوين الراء بالضم: خير من أن يأكل من عمل يده. وهذه الرواية خيرا بتنوين الفتح، ولكل منها مؤدى، وكل من الطريقين صحيح. خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قبل أن ندخل في ما يستفاد من الرواية، لماذا خص داود عليه السلام بالذكر؟ لماذا خص داود عليه السلام بالذكر؟ عندك إجابة؟ طب نعم، يعني كان ملكا، داود كان ملكا ولا سليمان كان ملكا؟ ها الملك اليمين، الملك كان في من؟ سليمان. وورثه من من؟ خليك منتبه، اخونا جاوب صح. انا يعني ايه بلعبك هنا، بلعبك في الجبهه الصاحي. اذن وورث سليمان داود، ورث منه النبوه والملك، ورث منه النبوه والملك. طيب والملك، الملك كان له ملك وكان ياكل من مملكته، لكن داود ما كان ياكل من مملكته، انما كان يعمل بيده. قرات في كتب التفسير تحت قول الله تعالى: وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصيكم من باسكم. قرات تحتها ان داود عليه السلام كان يمشي بين الناس وفي الصحراء ليسمع ما يقوله الناس فيه، ليسمع ما يقوله الناس فيه، وكان يرسل من خدمه من يأتي له بأخبار الناس فيه. يعني إن سمعوا من يعيد يأتون له بالعيوب فيقرأها ويعرف ما في نفسه ويصلح. فكان من جملة ما عابه به الناس أن عابوه أنه يأكل من حيث لا يعمل، يعني عُيِّر بأنه يأكل بلا كسب. ومن ثم دعا الله تبارك وتعالى أن يعلمه حرفة يحترفها ليعيش بها من خلال ملكه، فعلمه الله تعالى الحدادة. وعند وفي قراءة أن الله جعله زراد، والرواية عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس ولكن سندوها واحد. زراد يعني حداد، الحدادة. كان نبي الله داود حدادا، والله آلان له الحديد حتى جعله كالشمع. جزاك الله خير، حاضر، بارك الله فيك أخونا، بارك الله فيه، بيلفت أنظارنا إلى الآية لصناعة الدروع واللباس. ومراد أخينا باركه الله يعني الحديد في القديم، الحديد في القديم. كان له مصانع ولا ما كانش في مصانع حديد؟ بالطبط ليه؟ ما هو اليوم المصانع دي من أين أخذوا علمها؟ هم ابتدعوه اخترعوه أم علم قديم؟ علم قديم. ده التكنولوجيا في عصر داود كانت أعلى من الأيام دي. اوعى تفكر الامر كده عفوي وعشوائي. ربنا قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم، لكم لتحصنكم من بأسكم. ده ربنا علمه يصنع حديد، يصنع من الحديد دروع للبس الحرب. طب والدرع ده هيعوز حديد خام ولا حديد متقاع ولا حديد مصنوع؟ مصنع. يبقى الحديد كان له مصانع في عصر داود. اوعى تفكر مصنع حديد اليمتى، مصنع مش عارف ايه ومصنع ايه، لا ده كله كلام يعني ايه. احنا لم نصل بعد الى ما كان عليه السابقون من امر التكنولوجيا. امر التكنولوجيا اليوم امور باهته، امور باهته جدا، امور باهته خالص. اياك ان تظن ان احنا النهارده في عصر المدنيه يعني اهيأ مما كان عليه السابقين. لا انتبه معاي، ما تقولش ما توصلوش، ايه عرفك انت؟ ده احنا للان مش عارفين نفك رموز حجر رشيد، ولا فكناها؟ ها فكها طلعت كم بريزه؟ اسمع شويه اسمع شويه اسمع شويه، فكها شامبليون. وما ما هو مكتوب على الحجاره من الاف السنين لسه بنفك رموزه بتاع الفراعنه. اكتب وارسل لي حتى لا نذهب درس في الاستطراق. الشاهد في هذا ان احنا اليوم في التطوير اللي انت شايفه، لا ما كان داود بيصنع آلال له الله الحديد. الحديد ده بينزل من السماء حديد ولا مكونات في الصخر وبتجمع و الى اخر تدخل افران و صحيح؟ يبقى كان في افران حديد. اوعى تفكر ان ما كانش في افران حديد، كان في افران حديد. الله تعالى من على ادم بكل العلوم، صحيح ام خطا؟ صحيح. طيب ادم عليه السلام ابو البشر وكان عنده كل العلوم، ما تراه اليوم وما لا تراه وما لا تسمع به سيجد امور الى يوم القيامه. سبحان الله في القران وعلم ادم الاسماء كلها، الاسماء كلها كلها بلفظ الشمول والجامع كلها. ثم عرضهم على الملائكه انبئوني باسماء هؤلاء. يبقى كل ما يستجد في دنيا الناس من مخترعات كان ادم يعلم عليه السلام. والانبياء من ادم ولا من ابليس؟ ادم. من ادم. إذن هي أيام يتداولها الناس. كان داود يصنع من الحديد دروعا ولباسا للحرب. إذن كان حداد، كان حدادا مع ملك. إذن خصه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ترك أكله من الملك وأكل من كسب يده وأكل من كسب يده. والأكل من الكسب أفضل. فداود ذهب إلى الأفضل عليه السلام. يا ترى يعني ممكن نفهم من دي حاجة؟ نفهم حاجة ونجعلها تحت الدروس. الرسول عليه الصلاة والسلام أليس في إمكان الله تعالى أن يجعله غنيا؟ في إمكانه أم لا؟ أما عرض الله عليه أن يحول له جبال مكة ذهب وفضة؟ بأي شيء أجاب النبي عليه السلام؟ أجاب بإيه؟ قال أجوع يوم إيه؟ وأشبع يوم. طيب انتبه معاي، نوح عليه السلام لما كان نبيا اشتغل أم لا؟ وهو نبي، عايزك تشوف وهو نبي اشتغل أم لا؟ اللي هيقول ان شاء الله هيقول هذا دليل. اشتغل وهو نبي ام لا؟ مين اللي قال اشتغل؟ ارفع ايدك. دليلك ايه؟ ها؟ وهو نبي؟ نصحح، معلش نصحح، نسمع ونصحح. ايوه شوف اخونا بارك الله فيه صاحي جدا. يبقى هو كان بيشتغل بس في الجهاد، كان بيشتغل في الجهاد. عمل الانبياء، نوح كان نجارا، والروايه يعني مع ان سندها واهي لكن احنا بنذكر من قبيل ما ذكر الحاكم في المستدرك. نوح كان نجارا، وادم كان فلاحا، كان حراسا ادم عليه السلام، وادريس كان ايه؟ حياكا او خياطا، وموسى كان راعيا يرعى الغنم واهش به على ايه؟ على غنمي. وداود كان حدادا او زرادا، والنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كان شغله الجهاد. انتبه، لذلك قال في الحديث انما جعل رزقي تحت ظل رمحي. والحديث في صحيح الجامع. يبقى انتبه، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من هدي السابقين، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. والعلماء أخذوا من هذه الجزئية أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ما جاء مدع هذا في شرعنا، إذا ما جاء مدع هذا في شرعنا. ليه؟ لأن ممكن يأتي ذم ما قد مضى في الشرع. مثال في شرع ما سبق وهو عندنا مما لم تقره الشريعة. كان فيما سبق أن من أتى بذنب في التوحيد كالشرك توبته أن يقتل نفسه، صحيح أم خطأ؟ كما في قصة بني إسرائيل، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند إيه؟ فتاب عليكم. شرط التوبة تقتلوا روحك. طب اليوم قتل النفس عندنا مستحسن أم مستقبح؟ إذن هنا نقول شرع من قبلنا شرع لنا. هذه القاعدة لابد أن تربطها بالآتي: شرع من قبلنا شرع لنا إذا أتى في شرعنا ما يمدح، إذا أتى في شرعنا إيه؟ ما يمدح. يبقى إذن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وخص بالذكر لأنه كان ملكا وعدل عن الملك في الطعام والشراب إلى كسب يده ليأخذ بالأفضل. تعال معي لنفرز ما في الرواية من عبر. أول عبرة في الرواية العمل باليد، فائدة تعود على من؟ فائدة تعود على من؟ على العامل أم على غيره؟ على العامل وغيره. إذن أول فائدة في الرواية العمل باليد، فيه إيصال النفع إلى العامل وغيره، إيصال النفع إلى العامل وغيره. وعندك قصة موسى عليه السلام مع شعيب، لما كان شعيب تخدمه بناته، وشعيب هذا ليس لشعيب النبي، إذ لو كان شعيب النبي لخدمه قومه ولا حجب بناته عنه، لكن شعيب هذا رجل صالح وليس هو النبي. والقصة عندك في سورة القصص: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت، إلى آخر الآيات. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. طب هو حيجوز ثماني حجج، من المستفاد؟ موسى مستفاد بأن الثماني سنوات مقابل المهر، وشعيب مستفاد لأنه استفاد بعمل موسى عنده. انتبه، إذن إيصال النفع إلى العامل وغيره. ثانيا العمل باليد بيستلزم غنى النفس. لماذا أعمل بيدي؟ حتى لا أحوج نفسي لسؤال فلان ولا علان. أعمل بيدي لأغني نفسي ولأكفها عن سؤال اللئام، عن سؤال اللئام. إذن العمل باليد يغني النفس ويعفها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، ذكر من الأربع قال: وعفة المطعم. الأربع: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. وعفة المطعم، عفة المطعم أن تعمل بيدك فتغني نفسك عن سؤال الناس وتعفها عن الابتذال والانتهاء. كذلك في الرواية من عمل يده، من عمل يده، من عمل يده، معناها فيها حرب على البطالة أم لا؟ حرب على البطالة، يعني البطالة معناها قطع اليد، البطالة قاعد عطلان. لذلك في بيت من الشعر عادك تحفظه، الشعر بيقول ايه؟ خاطر بنفسك ان تصيب غنيمة، خاطر بنفسك ان تصيب غنيمة، ان الجلوس مع العيال قبيح. خاطر بنفسك ان تصيب غنيمة، ان الجلوس مع العيال قبيح. يا قبيح، امال اللي هم قاعدين على الكباري في المنتزهات مع عالة عالة على الاباء والامهات، لابس الصبح ومحبك نفسه، حاطط جلي ومش عارف ومسرح ومكاوي هدومه وقاعد عواطف، ما يشتغل، ما يشتغل في اي حاجه، اي شغله، اي شغله، ما دامت شريفه تعفه عن سؤال ابيه وتخفف عن كاهل ابيه وامه، يشوف له شغله، يبيع صحف. ما هو هنا هدفع ابوه 20,000 علشان يروح يغسل مواعين بره، يغسلهم في البيت، ما تضحكش، يغسلهم في البيت. والله لو قام في مهنة امه في الدار يبقى مصروفه من ابيه حلال عليه، لكن غير كده يبقى خساره فيه، يبقى خساره فيه. اذن حرب على البطاله، لان البطاله تكسر النفس، يعني تهينها، والعمل يكسر النفس كذلك، لكن فرق بين كسر النفس بالعمل وكسر النفس بالبطاله. كسر النفس بالبطاله يؤدي بها الى الذله، الى الذله والحقاره والضعة، لكن كسر النفس بالعمل يعني يهذب من طغيانها ويحملها على التواضع. وفرق بين انسان متواضع وانسان حقير، الحقير ده اللي هو البطال، اما الانسان العامل، الانسان العامل انسان شريف النفس، ما طغت نفسه عليه فاذلته، انما تواضع بعمله فذل بين الناس وكان هينا لينا فرفعه الناس في القدر. افهم، فالبطالة تكسر النفس بمعنى تهينها وتحقرها، والعمل يكسر النفس بمعنى يحمل النفس على التواضع فترتفع عند الله وعند الخلق. كذلك في الرواية التعفف بالعمل عن ذل السؤال، وأنتم تحفظون الشعر الذي أمليناه قديما، شعر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. علي تلميذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عدد تفهمه صح، شوف تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقول لك ما بتشتغلش ليه؟ بك أصلا أنا خريج جامعة أمريكية، وأنت أنا خريج جامعة القاهرة، وأنت خريج جامعة الأزهر، طب ما تشتغل. ينفع انا اكون انسان جامعي وافنيت عمري في التعليم واطلع شاب الفس؟ طب يا اخي اانت اشرف ام علي رضي الله عنه وارضاه؟ علي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لما تكلم عنه الافاكون في تبوك، المنافقون لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على أهله على النساء، قال المنافقون إن محمدا قلى صاحبه، قلاه يعني هجره وتركه، لم يعد له به حاجة. فلما سر الأمر وصل عليا رضي الله عنه وارضاه، فذهب علي وهو مغضب، يا رسول الله أحق ما يقوله الناس؟ قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ إيه رأيك؟ عجبك كده؟ قال رضيت، قال رضيت. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أي شيء كان للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان وزيرا. وزيرا له، كان وزيرا للرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب ومع وزارته كان بيشتغل بالأجر، بيشتغل بالكراء، بيشتغل باليومية، يشتغل باليومية. عيب ما أطلع أشتغل، ده موسم رز أطلع أشتغل رز، الفدان شكل إيه ب 300 جنيه، طب ما الفدان هعمله في 5 أيام يبقى معايا 300 جنيه، عيب؟ يقول لك أنا الجميع أنزل عصها في طين، عصها طين علشان في الآخر تبقى إيه؟ تبقى منورة، حتى تكون في الآخر منورة، تمشي بيها على الصراط منورة. لذلك انتبه، انتبه، إنك إن جالست كبار الشأن وناديتهم وساررتهم عن أحوالهم القديمة لوقفت أنهم تجرعوا المر حتى وصلوا إلى ما هم فيه من علو الشأن، من علو الشأن. لقي اشتغل في الحديد وقاس وعانه وما وصل إلى ما هو فيه بالراحة. لذلك علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه يوما رآه بعض الناس وهو يحمل ينزح ماء من بئر ويجعل في التراب لامرأة يهودية، شوف امرأة يهودية، امرأة يهودية، حسبك من كلامي هذا، امرأة يهودية بقولها بقراها للمرة الألف، وعامله معجنة الطين معجنة وعلى تدها في الحيطة، فمر بها عليه، ما تريدين؟ قد أريد أن أملها بالماء. قال إذا اتفق، اتفق، فاتفق على أن ينزح لها الدلو بتمرة، التلو ببلحة، ببلحة يا جماعة ببلحة، ونزح لها وملأها ماء. فمر به أحد الناس كده قام قال له كلمة كده يعني، فقال علي رضي الله عنه وارضاه كما في ديوانه لحمل الصخر من قمم الجبال أخف علي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار وقلت العار في ذل السؤال. اشتغل هاتك أي شيء وتاجر فيه، أي شيء ولف به في الناس، والله شرف، والله يا أخي شرف، اجعل لنفسك كيان. أبيع فول، أبيع فول، يعني أنا من مدة كده مررت برجل صاحب يعني ماشي في الشارع ومعاه عربية فول، فيعني الأطفال ملتفين من حواليه وهو بيقول الفول ودوكم بيقول زيه، فحبيت أسكر الصغار، قلت له ما الأستاذ نخرج إيه؟ قال لي أنا معايا كلية أداب. قلت له بارك الله فيك، وهذا هو الأدب بعينه، يعني هو ما استنكفش إنه يلف بعربية فول، ده شرف، هذا شرف، والتاني بيلف بعربية ترمس ومعاه كلية تجارة، شرف برضه، لكن الإيه؟ العار أن يجلس بلا عمل. والله لو معاه إيه الدكتوراه وقاعد بلا عمل لا يساوي شيء، لا يساوي شيء أبدا. المرء منا يساوي ما يحسنه، يساوي ما يحسنه. وكان هناك قول عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه بيقول يعجبني الرجل فأسأل عن حاله أله حرفة، فإن قالوا لا وقع من عين. شوف الكلام، أله حرفة إن قالوا لا وقع من عيني، احترف أي شغلة. إذن التعفف بالعمل عن ذل السؤال وعن الاحتياج للغير. 5 التحريض على كسب الحلال. الحلال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يا سلام، شوف الحديث بينطق، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وبعدين فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هتعمل نج عملك بحيث يكون حلالا. اتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يبقى العمل الشريف هو العمل الحلال، اما العمل غير الحلال هو ليس بشريف، هو والبطاله سواء، بل لعل البطاله تزيد عليه. لماذا؟ لان الاثم المتحقق من العمل الحرام اكبر من البطاله. انتبه، انسان شغال، بس شغال في النصب والاحتيال، شغال في النصب والاحتيال، يجي كده مع نهايه كل عام دراسي عارف ان الناس كلها بتتلهف على عقد عمل، يقول لك في عقود عمل بس العقد ب20,000، الم له قيمه 20 واحد في 20، روح خبطهم ايه ومغير السكن، ومغير السكن. يقول لك يا عم الشيخ والله انا بشتغل اهو وشغل اهو، يعني انا مش هعمل حاجه. طب هو هنا اشتغل في الحلال والحرام؟ في الحرام. يبقى ده لص كبير، ده ده مفسد في الارض. انتبه. وهكذا الامور. لذلك شرط العمل الذي يجلب الشرف ويترك السؤدد هو العمل الحلال. كذلك في الروايه من عمل يده، الله، هو داود عليه السلام ما كانش عنده توكل؟ كان متوكل ام لا؟ متوكل. امال بيعمل بيده ليه؟ هو العمل ده بينفي التوكل؟ ما واحد تقول له يا عم الشيخ اشتغل، يقول لك يا عم الشيخ، امال النبي لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نقول له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، وكذبت فيما ادعيت، وكذبت فيما ادعيت. وهل العمل ينفي التوكل؟ يا اخي اللي قال الحديث ده هو اللي قال انما جعل ظل، انما جعل ايه؟ رزقي تحت ظل رمحي. اذا وفي الروايه وان نبي الله داود كان ياكل من عملي، من عمل يده. يبقى الروايه فيها ان العمل لا ينفي التوكل، من التوكل على الله ان تعمل. اعمل. امال يبقى ايه الفرق بيني وبين اللي ايه؟ اللي ما يعملش وما كلهم متوكلين. نقول لك لا، ما التوكل العمل لا ينفي صحه التوكل بشرط ان يعتقد العامل انه لا ياكل من عمله انما ياكل من رزق ربه. يعني العمل يجيب الرزق ولا اللي يبعث رزق الرزاق؟ الرزاق. زمان كده ذكرت لك مثال، لو تذكره، لو تذكروا مثال كده زمان، قلت ليك انا بطلع على البحر ومعاه سناره، خيسيبه براحته، هو بيكلمني انا، بيكلمني انا، هو بيكلمني انا، تعال اهو اغيظ وقتي، تعال اهو، تعال اهو. لذلك لما سيدنا مريم، حاضر حلبوه، الله يرزق من يشاء بغير حساب. جزاك الله خير، اوقف تمام، حقول انت حبوه، انا بغيظ بس ناس، اوقف بارك الله فيك. زمان ذكرنا كده، قلنا انا بطلع بسناره قدام بلدي واصطاد، وعن لقيت جنبي واحد صياد تاني وسنارته زي سنارتي، بس اللي معايا انا احسن كمان، اللي معايا بعداد وايه وبماتور وبتمشي 100 متر في البحر من شمال، واني بطلع استاكوزه اللي بتاخد السناره، وذاك بيطلع بلطي كبير كده. شوف الترتيب، انا بطلع استاكوس وذاك بطلع كل واحده بولت كبير كده. فانا قاعد بستغرب، بساله انت منين؟ قال لي انا من المنصوره. طب يا اخي بالله عليك، اللي ياخد بالسبب ويتحرك ربنا هيبعت له البولت ده، واللي قاعد محلك سر ده رزقك كفايه. اطلع سيب بلدك وروح بلد تانية، ربنا هيبعت لك الرزق. بس انا مش بقول لك جرب، اصل التجربه حرام. لا، خلي في يقين في الله، عايز رزق اطلع. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، فامشوا فامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اخونا باركه الله يعني كانما يقرا من ايه؟ مما جمعناه، وهذا من حسن فهمه بارك الله عز وجل. بيقولوا سيدنا مريم لما كفلها زكريا عليه السلام دخل عندها فوجد عندها رزقا. مريم يوم أن كان يأتيها الرزق هذا ما كان في استطاعتها الكسب، بدليل أنها لما استطاعت الكسب أمرها الله تعالى بالسبب: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يوم أن كانت صغيرة مكفولة الله كان يأتيها برزق ما يأتي به زكريا، ولما استطاعت القوة لما كملت قوتها وكان في إمكانها أن تأخذ بالسبب في الرزق ما نهاها الله عن السبب، إنما أمرها بالسبب: وهزي إليك بجذع النخلة. وهل تستطيع امرأة في مخاضها، هي ضعيفة في خلقتها، هل تستطيع بجانب ضعف البنية ضعف المخاض، هل مع ضعف المخاض والبنية تستطيع أن تهز النخلة؟ يا أخي النخلة اللي في المسجد كلهم لو أمسكوا بجذعها ما هزوه، فكيف تطيق ذلك يا مريم؟ لا، ده هو كل الأمر من الله، ما هو بتعجيز، إنما عليها بس أن تمد له طلب للرزق. والشاعر يقول يعني في هذا شعرا جيدا: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن يوما في العجز عن الطلب، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. بس الواحد يأخذ بالأسباب، خد بالأسباب فما رأش نتيجة فما يأش من رحمة الله. انت عايز عسل، ما انا قلت الكلام ده دلوقتي، انا قلت هو كلامه صح، انا قلت يا جماعه شرط التوكل او العمل مع التوكل ان تعتقد ان الرزق ليس في العمل، انما الرزق من الرزاق سبحانه وتعالى. كذلك في الروايه ان ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس السابع، هذه نقطة عظيمة اجعل تحتها خط. ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس السابع، يعني لما تقول للعمل، انت عم تقول عمل بلا دليل يقوم انت تبقى قاعد ما عندكش يعني انصار، لكن لما اقول لك الكلمة بدليلها بايه تتخمر، تتخمر الفكرة عند صاحبها ومن ثم يحملها إلى غيره، وهكذا كل كلام، أي كلام بلا دليل يضيع بسرعة، لكن الكلام المصحوب بالدليل أوقع في نفس سامعه، يحمله على أن يسمع وعلى أن ينصت. كذلك في الرواية، فائدة جميلة جدا، ألا وهي الحلال في السعي، الحلال في السعي. العلماء الكرام تكلموا في الحلال وقالوا إن كسب الحلال أشد من الضرب بالسيوف والرماح والسهام، والحلال أصبح عزيزا في الناس اليوم. المتحري الحلال متهم أنه بالهبل، لما يبقى إنسان في وظيفة وايه وكده وماشي يدق يقول لك يا عم سيبك من فلان ده هيعجبنا ابعد عنه، يقوم يضايقوا عليه والمجموعه تجتمع عليه ويخلعوه من المكان اللي هو فيه. هم في ظنهم لما خلعوه ان الامر هينفتح عليه، بالفعل هينفتح عليه، بس هينفتح بالسخط، هينفتح بالسخط. ما هو هناك حديث يعني ولكنه غير صحيح: ما أتى من نهابر ذهب في مهاوش، اللي بيجي من الهبر بيروح في أماكن تانية، لذلك انتبه. طلب الحلال شديد وعزيز ويحتاج إلى صبر ومقاساة ومعاناة، لما الانسان يبقى موظف في مكان وخاصه المكان ده في جرد بيفتح وسد، الفلوس تترامى عليه. لو راعى الحلال يعني يحتاج الى معاناه شديده جدا. المعاناه من الاتي: من رفاق، من رفاقه في العمل. ولو قدر على الرفاق في العمل ما يقدرش على الزوجه في البيت. هتقول له: ما فلان طالع بشنطه وداخل بشنطه، وانت يا خيبتك طالع بلبوس يا بلبوس. الشيطان عليه من رفاقه وعليه من امراته، يحارب في العمل، واذا جاء في البيت يحارب في البيت. والحرب هذه تحتاج الى صبر، وحرب مع الزوجه تحتاج الى صبر. لذلك يا جماعه طلب الحلال ده شغل الاركان، شغل الجوارح، والنيه الصالحه شغل الايه؟ ها؟ شغل القلب. وايهما يملك الاخر؟ القلب ملك الجوارح. طيب القلب ملك الجوارح، يبقى الجوارح القلب جنود ولا لا؟ يقدر الملك يدخل المعركه من غير جنود؟ يقدر الجنود يخشوا المعركه من غير ملك، من غير امير؟ لا. يبقى لذلك انتبه، العمل والكسب طلب الحلال هذا عمل الجوارح، النية الصالحة عمل القلب. ولا صلاح بواحد دون الآخر، ولا صلاح بواحد دون الآخر. وعمل الحلال يحتاج إلى مثابرة وصبر وجهاد وجهاد وجهاد. لذلك ينبغي أن توقن بالآتي: أن على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. حتى يا جماعة في المذاكرة، أنا بذاكره بس ليه؟ مطلوب مني أذاكر. آخر السنة جبت مجموع سأفرح بلا شك، ما جبتش أنا عمل اللي علي عملته، اللي علي عملته حتى لا أقع في الندم. لذلك الشاعر يقول: على المرء أن يسعى ويبذل جهده. شوف، على المرء أن يسعى ويبذل جهده ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا. أنت تعمل وبس. إذن قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا حديث قد تم، وبقي على العشاء 5 دقائق نقرأ فيها من الأسئلة ثم ننصرف عقب الصلاة مباشرة بلا تعب. الأسئلة المتروكة من الأسبوع الماضي، اشرب دي ملوش لأ. الأسئلة المتروكة من الأسبوع الماضي يعني